السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، هذه هي الحلقة السابعة في برنامجكم جيران المصطفى، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من جيران المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل موطن من مواطن القيامة وفي الفردوس الأعلى. جعلت هذه الحلقة تحت عنوان فأعني على نفسك بكثرة السجود. أحبتي في الله، هل تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تشتاقون لرؤيته؟ هل تتوقون للقائه؟ هل يحدوكم الأمل في أن تجاوروه في أعلى عليين في جنات رب العالمين؟ كلنا ولا شك يشتهي أن يكون من جيران النبي صلى الله عليه وسلم، كلنا ولا شك يتمنى القرب من النبي صلى الله عليه وسلم. فاللهم إنا نشهدك أننا نحب نبيك، فاحشرنا معه بحبنا له، وإن لم يبلغ عملنا عمله. اللهم آمين. من أسباب الفوز بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة الاجتهاد في السجود. روى مسلم في صحيحه عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته. الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، والوضوء هو فعل الوضوء نفسه. قال: كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في بيته، يعني على باب بيته، فآتيه بوضوئه وحاجته. فقال لي: سلني. بعد ما وضيت النبي كده أراد أن يكافئني، فقال لي: سلني يا ربيعة. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله، ادعي لي إني أكون رفيقك في الجنة، إني أكون جارك في الجنة، إني أكون معك في الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ ده الطلب ده غالي أوي يا ربيعة، أطلب طلب غيره. أو غير ذلك؟ قال: قلت هو ذاك، ماليش طلب غيره، ماليش أمل ولا أمنية سواه، هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. الله أكبر. من أعظم الأسباب التي نتقرب بها إلى أحب الأحباب إلى حبيب رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم في الآخرة الاجتهاد في السجود. فأعني على نفسك بكثرة السجود، يعني أن نجتهد في صلاة التطوع، نجتهد في صلاة التطوع. فالسجود في الغالب الأعم لا يكون إلا في الصلاة، والفرائض محدودة وركعاتها معدودة، وقد سن النبي لنا نوافل في الصلاة اجتهدوا فيها يا عباد الله، تنالون هذا الأمل وتفوزون بهذه الكرامة. فأعني على نفسك بكثرة السجود. هذا الحديث له رواية أخرى عند الطبراني، جاءت مطولة، وفيها أن ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم نهاري، فإذا كان الليل آويت على باب رسول الله، آويت إلى باب رسول الله، أنام على عتبة داره فبت عنده، فلا أزال أسمعه يقول سبحان الله. ربيعة بره قدام الباب طول الليل سمع النبي بيقول سبحان الله سبحان الله سبحان ربي. قال ربيعة حتى أمل، يعني عيني تغفل، أفوق ألاقي بيسبح، أنام ساعة أفيق ألاقي بيسبح، حتى أمل أو تغلبني عيني فأنام. فقال لي يوما يا ربيعة سلني أعطيك، أطلب مني أي خدمة وأنا نفذها لك، أطلب مني أي معروف ولو قدرت عليه هدهولك، سلني أعطيك. فقلت يا رسول الله أسألك أن تدعو الله لي أن ينجيني من النار وأن يدخلني الجنة. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا ربيعة من أمرك بهذا؟ قلت لا أحد، لكني علمت أن الدنيا منقطعة وفانية وأنت من الله بالمكان الذي أنت منه، فأحببت أن تدعو الله لي. قال إني فاعل، فأعني على نفسك بكثرة السجود. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد. الفائدة الأولى خدمة ربيعة ابن مالك الأسلمي للنبي صلى الله عليه وسلم، وربيعة لم يكن عبدا بل كان حرا، وكان الأحرار من الصحابة يتشرفون بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم. كان من خدم النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتشرفون بخدمته أنس بن مالك، ربيعة بن مالك الأسلمي، بلال بن رباح، عقبة بن عامر الجهني، عبد الله بن مسعود، أيمن ابن عبيد وأمه أم أيمن مولاة النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. كل هؤلاء أحرار لكنهم كانوا يتشرفون بخدمة النبي، والنبي لم يقل لأحد أبدا يخدمه افعل لما لم تفعل كذا، لم يثقل على أحد أبدا صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية في هذا الحديث فيه إشارة إلى اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته لربه وفي ذكره لربه وفي تقربه لربه. ربيعة يقول لك طول الليل أنا نايم قدام بيت النبي، طول الليل أسمعه يقول سبحان الله سبحان الله سبحان ربي. قال ربيعة حتى أمل أو تغلبني عيني. وهذا دأب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي هو الذي قام الليل حتى تورمت قدماه، فلما سئل في ذلك قال أفلا أكون عبدا شكورا صلى الله عليه وسلم. النبي هو الذي كان يصوم صيام الوصال. يعني إيه صيام الوصال؟ يعني يصوم إلى المغرب ولا يفطر، ويكمل تاني يوم من غير أكل ولا شرب إلى المغرب ولا يفطر، ويكمل لتالت يوم أحيانا وهناك عند المغرب يفطر. ومن يقدر على ذلك من البشر سوى النبي صلى الله عليه وسلم. قال حذيفة ابن اليمان وحديثه رواه مسلم، دخلت خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فاستفتح البقرة، يعني في قيام الليل، فقلت لعله يركع عند المئة، عند الآية المئة من البقرة. قال فقرأها كلها، الله الله الله، ثم استفتح النساء فقرأها كلها، ثم استفتح آل عمران فقرأها كلها. ده في ركعة واحدة النبي قرأ قريب من سبعة أجزاء. قال ثم ركع، فكان ركوعه قريب من قيامه، ثم رفع فكان رفعه قريب من ركوعه. إيه ده؟ هو ده النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ربيعة إشارة فقط إلى اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في عبادة ربه وفي ذكره لربه. الفائدة الثالثة في هذا الحديث مكافأة النبي صلى الله عليه وسلم لأي أحد يسدي إليه معروفا. هو الذي علمنا أن من فعل فينا خيرا نكافئه، فإن عجزنا فليس أقل من أن نقول جزاك الله خيرا. ربيعة لما جاب له المية عشان يوضيه عمل معروف، النبي حب يكافئه، قال له سلني، قال أدعو الله أن يجعلني رفيقك في الجنة، قال أو غير ذلك، قال له ما فيش غير ده، ليس إلا ذلك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. شوفوا أي حد عمل في النبي صلى الله عليه وسلم أي معروف كافأه النبي عليه بأعظم منه، إلا واحد فقط من الصحابة ترك النبي مكافأته لله عز وجل، تدرون من هو؟ مين؟ أبو بكر رضي الله عنه. النبي قبيل أن يموت بأيام ارتقى على منبره وقال إن أمن الناس علي بنفسه وماله من؟ أبو بكر. كل من كانت له علينا يدا كافأناه بها، كل من كانت له يد علينا كافأناه بها إلا أبا بكر، تركت مكافأته لله عز وجل. عبد الله بن عباس وحديثه رواه الشيخان قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء فوضعت له وضوءا، فلما خرج قال من وضع هذا؟ قالوا عبد الله بن عباس، قال اللهم فقهه في الدين، مش عمل معروف في النبي، النبي كافئ عليه، اللهم فقهه في الدين، وقد استجاب الله لدعوة نبيه، فصار ابن عباس هو الحبر البحر ترجمان القرآن رضي الله عنه. أنس بن مالك حديثه أيضا رواه الشيخان، يقول أنس قالت أمي أم سليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله خويدمك أنس ادعو الله له، يا حبيب الله أنس ابن خدامك ادعي له، خويدمك أنس ادعو الله له، قال فدعا لي بكل خير، هنيئا لك يا أنس، هنيئا لك. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم دعا لي بكل خير من خير الدنيا والآخرة، وكان من آخر ما دعا به لي أن قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه، ربنا استجب له. فرأى أنس من ولده ومن ولد ولده أكثر من 100 إنسان. جيران أحمد للنعيم تسابقوا، جيران أحمد بالعفاف تخلقوا، ربنا بارك له في عياله. شاف من أولاده وأولاد أولاده قبل أن يموت أكثر من 100 إنسان، وبارك الله له في ماله وأصبح من أغنى أغنياء الصحابة. يبقى في هذا الحديث مكافأة النبي صلى الله عليه وسلم لكل من صنع معه معروفا. الفائدة الرابعة في هذا الحديث دلالة على ذكاء ربيعة بن مالك. النبي بيقول له أطلب وأنا أدعي لك وربنا هيستجيب، ها عايز ايه؟ انا بسألك انت ايها المشاهد، بسألك انت ايتها الاخت الكريمة، لو النبي محمد صلى الله عليه وسلم الان بيننا وقالك ها نفسك في ايه وانا هدعيلك، يلا هدعيلك وربنا يستجيب، هتقولي ايه؟ يمكن تقولي نفسي اتجوز واحد كده زي مهند بتاع التمثيليات التركي، واد شعره اصفر كده وسايح على عينيه، نفسي أخلف عيال زي العيال بتوع البامبرز اللي بيطلعوا في الإعلانات، نفسي يبقى عندي شقة تمليك، نفسي ألبس ذهب من هنا لهنا، نفسي أقضي شهر العسل في مارينا، نفسي، مش دي أمنيات معظم البنات؟ طب وإنت يا بركة لو النبي صلى الله عليه وسلم معنا الآن وقال لك أطلب وأنا أدعو الله لك، عايز إيه؟ هتقول له عايز شقة ملك وعايز عروسة يعني فيرجينيا جميلة الجميلات وعايز وعايز وعايز، ما هو أصل ده حصل. النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في الحديث الصحيح المشهور نزل ضيفا على أعرابي فأكرمه الأعرابي فقال له إذا نزلت المدينة فأتنا، فنزل الأعرابي بعد أسابيع أو شهور إلى المدينة ومر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي سلني حاجتك، نفسك في ايه اعمله لك؟ قال أريد ناقة أركبها وأعنزا نحلبها. يا رجل يا طيب، بقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول لك اطلب وانا هدي لك. تقول عايز شوية معيز، عايز ناقة. ولذلك النبي عتب عليه وقال أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل، وحكى قصتها للصحابة، هذه المرأة التي خرجت مع موسى ومع بني إسرائيل إلى من مصر بعدما كان الذي كان مع فرعون، فقال له بعضهم لنبي الله موسى إن يوسف عليه السلام أوصانا إذا خرجنا من مصر أن نأخذ جثمانه معنا. قال من يعرف أين جثمان يوسف، أين قبره؟ قالوا هذه العجوز. قال يا امرأة أين قبر نبي الله يوسف؟ قالت أدلك عليه بعد أن تعطيني شرطي وحكمي. قال وما هو حكمك؟ قالت أريد أن أرافقك في الجنة. فأبى النبي الله موسى فقال الله له أعطيها حكمها. فسيدنا ربيعة كان ذكي جدا، لما النبي قال له سلني أعطيك، ما قالش عايز ناقة أركبها، ولا عايز عروسة حلوة، ولا عايز اتنين، عايز 20 فدان، ولا عايز 10,000 دينار، ما قالش كده. قال أنا عايز الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة. ده مش أي جنة كمان، ده الفردوس الأعلى. أسألك مرافقتك في الجنة. يبقى كان ذكي، كان يؤثر الآخرة على الدنيا. والقرآن ملآن بآيات تزهد في الدنيا وتبين خسة الدنيا وتبين حقارة الدنيا وترغب في الآخرة. منها مثلا قول الله عز وجل بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. منها قول الله عز وجل قل متاع الدنيا قليل. منها قول الله عز وجل ما عندكم ينفد وما عند الله باق. الفائدة الخامسة في هذا الحديث أن من أعظم الأسباب التي نفوز بها بقربنا من النبي، برفقة النبي، بجوار النبي، أن نجتهد في صلاة التطوع، في السجود. النبي محمد صلى الله عليه وسلم شرع لنا في كل يوم وليلة 12 ركعة سنة مؤكدة، وعلمنا أن من داوم عليها بني له في كل يوم بها قصر في الجنة. موضع صوتنا في المكان اللي تحط فيه عصيتك في القصر ده خير من الدنيا وما فيها. الركعات المؤكدة 2 قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، وبين كل أذان وإقامة صلاة إما سنة مؤكدة أو مستحبة. ومتى دخلتم المسجد فاركعوا ركعتين تحية مسجد حتى في وقت الكراهة. ناهيكم عن قيام الليل الذي كان في غالب الأحوال 11 ركعة ويجوز الزيادة ويجوز أن نقل، ثم صلاة الضحى، ثم ركعتي الإشراق اللي بعد الشروق يعني، ثم ركعتين الاستخارة، ركعتين التوبة، صلاة الكسوف، صلوات صلوات. اجتهدوا في صلاة التطوع، أعينوا النبي على أنفسكم بكثرة السجود. وهناك سجود الشكر، وهناك سجود التلاوة، ولا يشترط له لا وضوء ولا استقبال قبلة، وليس له تكبيرة إحرام ولا سلام، لأنه سجود وليس بصلاة. طب سؤال مهم جدا، ليه بقى؟ قال له فأعني على نفسك بكثرة السجود. إيش معنى السجود؟ الجواب لأن السجود فيه غاية التواضع وفيه غاية الذل لله عز وجل، والعبادة هي كمال الحب مع كمال الذل لله عز وجل. كم للسجود من فضل، كم للسجود من فضل. منه ما رواه مسلم في صحيحه عن معدان بن أبي طلحة اليعمري رضي الله عنه قال لقيت ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة. قال فسكت. فسألته ثانية وثالثة فقال سألت النبي عن ذلك فقال عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال معدان: فلقيت أبا الدرداء فسألته فأجاب بجواب ثوبان. السجود، السجود اللي في الصلوات، السجود المشروع مش السجود البدعي. في بعض الطيبين كل ما يصلي فريضة أو نافلة بعد الصلاة على طول يسجد، تقول تسجد إيه؟ ولك سجدة شكر. غلط، دي بدعة، هذه بدعة، النبي ما كانش بيعمل كده. بعضهم يقول لك السجدة دي هي اللي بتخليني أوصل، ليه بدعي ربنا فيها؟ طب ما تدعو وأنت ساجد في الصلاة، ادعو وأنت في الصلاة. كذا من فضل السجود ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة قال رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. كذا روى ابن ماجه في سننه، والحديث صححه الألباني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة ومحى عنه بها سيئة ورفعه بها درجة، فأكثروا من السجود. كذا عن أبي فاطمة رضي الله عنه قلت يا قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن عمل أستقيم عليه وأعمله. قال: عليك بالسجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. خرج ابن ماجة وصححه الألبان. وعند أحمد قال أبو فاطمة: قال لي أبو القاسم النبي محمد: يا أبا فاطمة، إن أردت أن تلقاني فأكثر من السجود. أنتوا عايزين تقابلوا النبي؟ نفسكم في الآخرة تبقوا جيران النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ بتحبوه؟ الطريقة هو. قال: إذا أردت أن تلقاني فأكثر السجود. رواه أحمد في المسند وصححه الألباني. لا توجد أمة على وجه الأرض الآن تسجد لله إلا أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا توجد أمة على وجه الأرض الآن تسجد لله إلا أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن أمة الساجدين، والله عز وجل أمرنا بالسجود له وأمر نبيه بالسجود له، فقال له: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فقال له: كلا لا تطعه واسجد واقترب. فقال له: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. وأمر الله كل الأنبياء من قبلنا بالسجود. قال تعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ومدح الله الساجدين له، وصف أصحاب النبي بذلك فقال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. وقال رب العالمين وهو يصف عباد الرحمن: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وصف عباده بقوله: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. كل من في الكون يسجد إلا أغبياء بني آدم وإلا أغبياء الجن. قال تعالى: النجم والشجر يسجدان. قال تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل من يشاء. وذم الله الذين يستكبرون عن السجود له فقال: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وقال عنهم: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. يا عباد الله، يا إخوة الخير، يا أحباب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يا من تريدون أن تفوزوا بجوار النبي في الآخرة، أعينوا النبي على أنفسكم بكثرة السجود. قال ربيعة: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: سلني يا ربيعة، قلت أسألك مرافقتك في الجنة. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. فاللهم أعنا على أنفسنا، اللهم أطلق جوارحنا في طاعتك، اللهم ارزقنا جوار حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم. يا مصطفى، ولا أنت ساكن مهجتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي، لك معجزات باهرات جمة، وأجلها القرآن خير مؤيدي، ما حرفت أو بدلت كلماته، شلت يد الجاني وجاه المعتدي، وأنا المحب ومهجتي لا تنثني عن وجدها وغرامها بمحمدي. قد لامني فيه الكفور ولو ضرى، نعم الإيمان به لكان مساعدي. يا رب صلي على الحبيب محمد واجعله شافعنا بفضلك في غدي، اللهم آمين. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.